بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم صلاة الإمام في مكان مرتفع والناس خلفه أسفل منه؟ وصورة المسألة واضحة، وأمثلة هذا كثيرة. فلو أن الإمام صلى في مكان مرتفع مثلا كقدر بلكة وهم تحته أسفل منه، أو أكثر من ذلك في دكة أو في رصيف مرتفع والمؤتمون يصلون تحته، فما حكم هذه الصلاة؟ قولا لأهل العلم: القول الأول الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن همام بن الحارث النخعي أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود برقم 597، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 331. ووجه الشاهد أن حذيفة رضي الله عنه صلى إماما بالناس في المدائن. أين تقع المدائن يا محمد؟ وأنت يا حمزة؟ في العراق، مدينة في العراق، نعم، عاصمة الفرس. قوله على دكان، دكان أي على مكان مرتفع. فأخذ أبو مسعود، ما اسمه أبو مسعود؟ عقبة ابن عامر، وهو راوي حديث ماذا؟ مشهور. أحاديثه كثيرة، لكن أنا قصدت فيما يتعلق بالصلاة. يمسح مناكبنا، نعم، وأيضا أحسنت، وأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأخذ أبو مسعود بقميصه، أي بقميص حذيفة وهو في الصلاة، لما كبر في مكان مرتفع. فلما فرغ من صلاته، أي لما انتهى حذيفة من الصلاة وسلم، قال له أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال أنه كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن الصحابة وكبار الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، أي حذيفة حين نبهه أبو مسعود ذكر، تذكر، وهذا يدل على فراسته وعلى ذكائه، شعر أن هذا التنبيه لهذا الأمر بعينه. وقد جاء بنحو هذا الفعل عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟ والحديث بهذا اللفظ ضعيف، الذي فيه النهي صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المؤتمين. وهذا الحديث ضعيف، فيه راوي مبهم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. انظر إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 331. هذه أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا الصلاة صحيحة للإمام والمؤتمين إن صلى الإمام في مكان أرفع من المؤتمين، لكن مع الكراهة. لم يجزم الجمهور بالتحريم، لماذا؟ لأن الحديث المروي فيه النهي عن ذلك صراحة لا يثبت، وإنما صح قول أبي مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، فاحتمال أنه يعني به نهي الصحابة رضي الله عنهم، نهي كبار الصحابة عن الصلاة في مكان عن صلاة الإمام في مكان أرفع من المؤتمين. أعد الحديث يا أبا المنذر. أنا دائما أكرر، إذا أردت أن تملي بعد مدرس ليس شرطا أن تأخذ الحديث بنصه وما ينقله بنصه من الآثار، فهو يقرأه لتفهم المسألة وتتصور المسألة، لكن أنت خذ الحديث أو لفظة منه بمعناه ثم ارجع إلى العزو حتى تنظر الحديث بطوله. فمثلا كيف تكتب في دفترك؟ قل واستدل الجمهور على ذلك بحديثين. حديث الأول أن حذيفة صلى بالناس وخلفه أبو مسعود في مكان مرتفع، فأنكر عليه أبو مسعود وقال له ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، رواه فلان. الحديث الثاني فيه التصريح والنهي عن الصلاة في مكان مرتفع للإمام، وهو لا يثبت، ولفظه إذا أما الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم، هذا يوفر عليك الإملاء وتصور المسألة، خاصة نحن الآن في وقت وفي زمن العلم ميسر على من يسره الله له، فإن كانت عنده نهمة ونشاط فتح الجوال ونقله بنصه. القول الثاني جواز ذلك من غير كراهة إذا كان بقصد تعليم الآخرين من المؤتمين، يعني بهذا القيد وهذا الشرط، إن كان لقصد تعليم الآخرين فيصلي في مكان أرفع منهم حتى يتسنى لهم المشاهدة بوضوح كيفية صلاة هذا الإمام، هذا لا يكره. أما من غير حاجة هذا يكره والصلاة صحيحة. واستدلوا بماذا؟ من يجيب؟ وأنت ارفع صوتك. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال تماروا في المنبر من أي عود هو، أي منبر رسول الله، فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال، فقلت له يا أبا عباس فحدثنا، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم أي الراوي للحديث إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. رواه مسلم برقم 546. ما هو الشاهد من الحديث؟ الشاهد قوله: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، قال وهو على المنبر، والناس خلفه أسفل منه، وهو أراد بهذا تعليم الصحابة كيفية الصلاة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن هذا الفعل على الدوام، الشخص كلما كان في مكان مرتفع كلما تسنى لمن تحته مشاهدته والنظر إليه بوضوح، وهذا واضح، ولهذا كان من السنة أن يكون الخطيب في مكان مرتفع حتى يراه الناس ويسمعونه وينظرون إليه. وأنت إذا أردت تطبيق مثل هذا لا بأس أن يكون بغير نية صلاة، وإنما من باب التعليم، صلى في مكان مرتفع لقصد التعليم وبيان كيفية الصلاة للمؤتمين. وأما لغير ما حاجة فالجميع يتفقون أن الصلاة تكره للإمام المؤتم بالناس في مكان مرتفع، الجميع يتفقون على كراهة ذلك لغير ما حاجة، واختلفوا إذا كانت بحاجة، فالجمهور يقولون يكره مطلقا، وأصحاب القول الثاني يقولون يجوز ذلك لقصد التعليم لغير ما حاجة فيكره. وقد كرهه من من الصحابة؟ أبو مسعود وحذيفة. وأما ما جاء من صراحة في النهي عن عمار فهو ضعيف. طيب، مسألة: كم المسافة بين الإمام والمأمومين؟ الجواب: أولا، اتفق أهل العلم أن الإمام يكون متقدما على المأمومين وهم خلفه، وأما الجواب على المسألة فيكونون خلفه مباشرة، بما يكون هناك مجال لموضع سجودهم، ولو كان بينهما مسافة صغيرة كقدر ذراع فلا يمنع، وأما الابتعاد عنهم بعدا كبيرا فلا يجوز. نعم، يقفون في مسافة تكفي لموضع سجودهم، ثم الإمام يكون بعدهم مباشرة، ولو جعلوا بينهم وبينه ذراعا فلا بأس في ذلك. وأما أن يبتعد الإمام من المأمومين بعدا كبيرا فالصلاة لا تصح، كأن يكون بين الإمام والمأمومين 5 متر أو 7 متر أو 10 متر أو 4 متر، هل يصلح؟ هذا مشرق ومغرب. فالشاهد أن الصلاة لا تصح بهذه الهيئة، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محدث. يفعل هذا الشيعة، يكونون في مكان بعيد والمأمومون خلف إمامهم في مكان بعيد، بل من أعجب ما يكون أن الإمام عند الشيعة في بعض مذاهب الشيعة فهم طرائق قددة، يكون في حفرة والمأمومون يكونون فوقه. هذا قد رأيتموه أو لا؟ أنا قد رأيته. وأيضا من أعجب ما يكون في هذا الموضع أنهم عندهم مبلغ لكنه لا يصلي، فالإمام لا يقول الله أكبر الله أكبر، معه نائب، هذا النائب ينظر للإمام متى قام فيقول الله أكبر، ثم هم يقومون، ثم إذا سجد الإمام يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده. هكذا رأيت مقطعا لبعض صلاة الشيعة، فهم طرائق قددة، صلاة حقيقية وفي مسجد. نعم يا أبا داود. نعم، يكون بين الإمام والمؤتمين كقدر صف هذا الصف هو الإمام، واضح؟ كما لو أنهم صفوا صفوفا فيكون بين الصف والصف كقدر موضع السجود، فإذا هذا الصف يجعل للإمام، ثم الصف الثاني الذي يكون خلفه من المؤتمين يكون هناك مجال لموضع سجودهم. أما بعضهم يزاحم الإمام بما يجعل الإمام إذا قام يدوس على رأسه، هذا خطأ، فالأمر فيه سعة. وإلا في بعض المساجد ربما قاربوا الصفوف بما يجعل المصلين هذا يقوم فيدوس رأس من يصلي خلفه بقدمه، وهذا أذية. لكن لو جعلوا مجالا ومتسعا كقدر ذراع مثلا هذا لا بأس به، أما أن يكون طولا بعيدا ومسافة بينهم وبين الإمام فهذه الصلاة غير صحيحة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مسألة: أين تقف المرأة إذا صلت بالنساء؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن صلاة المرأة المؤتمة بالنساء كصلاة الرجل المؤتم بالرجال، فتكون متقدمة في صف لوحدها وهن خلفها. وقال بهذا القول ابن حزم، وهو قول الظاهرية، قالوا لعموم الأدلة ولم يأتي دليل ينص على أن المرأة تكون خلاف الرجل إذا أتمت بالنساء، فلعموم الأدلة التي وردت أن الرجل يصلي في صف متقدم على الرجال يقاس عليها المرأة إذا صلت بالنساء. القول الثاني أن المرأة إذا أتمت بالنساء تكون وسطهن، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما روي في ذلك عن عائشة وأم سلمة. كانت عائشة إذا صلت بالنساء تقف وسطهن، وكذلك أم سلمة. كيف حملها الظاهرية؟ قالوا هذا من فعل واجتهاد زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا في النافلة، وأما الفريضة فلم يرد عنهن ذلك. والراجح في هذه المسألة أن الأمر فيه سعة، فسواء تقدمت بصف لوحدها وهن خلفها لعموم الأدلة جاز لها ذلك، وإن صلت ووقفت وسطهن فهذا قد ثبت عن عائشة وأم سلمة والأمر فيه سعة، وليس هذا من التشبه بالرجال لو صلت في صف متقدمة في صف لوحدها وهن خلفها، ليس هذا من باب التشبه بالرجال. فالأدلة عامة، ولم يأتي في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك أو الأمر أو البيان، فإذا الأمر فيه سعة. بعضهم نقل إجماعا في هذه المسألة ولا يصح الإجماع لأن الظاهرية قد خالفوا كما سمعت في هذه المسألة، ابن حزم وغيره. مسألة: ما حكم الصلاة في سطح المسجد أو في مكان مرتفع عن الإمام؟ الجواب: المسألة التي تقدمت حكم صلاة الإمام في مكان مرتفع، هذه المسألة عكسها، يصلي المأموم في مكان مرتفع والإمام أسفل منه، فهمتم المسألة؟ فلا يشكل عليك، هناك فرق بين المسألتين. الأولى صلاة الإمام في مكان مرتفع، وماذا خلصنا بالقول الراجح يا عبد السلام؟ الكراهة لغير ما حاجة مع صحة الصلاة، وأما هذه المسألة فقد اختلف أهل العلم فيها أيضا على قولين. القول الأول أن صلاة المأموم في مكان مرتفع عن الإمام باطلة، وقال بهذا القول الإمام مالك، وهناك رواية أخرى للإمام مالك يقول بصحة الصلاة مع الكراهة. الإمام مالك له روايتان في هذه المسألة. القول الثاني أن صلاة المأموم على الإمام في مكان مرتفع صحيحة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. وصورة المسألة واضحة، إذا صلى الإمام بالناس وصلى المأمومون خلفه في مكان مرتفع مثل ما ترون الآن، إذا امتلأ المسجد يصعد الناس إلى السطوح أو إلى أماكن ومرافق بجانب المسجد مرتفعة على الإمام، أو أن هناك مثلا صبيات مرتفعة على الإمام في المسجد فهم يصلون خلفه، فالجمهور يقولون الصلاة صحيحة بشرط ماذا؟ اتصال الصفوف. ليس المعنى أن الإمام يصلي في جهة وليس هناك أحد خلفه وإنما كلهم صعدوا إلى الأعلى يتبردوا، هذا صلاتهم جميعا باطلة. لكن لو امتلأ المسجد فاضطر الناس إلى الصلاة في السطح أو حول المسجد في أماكن مرتفعة فالصلاة صحيحة. أما لغير ما حاجة الإمام أسفل منهم وهم يصلون في أماكن بعيدون عنه وأماكن مرتفعة حتى وإن لم تكن مرتفعة فالصلاة غير صحيحة. فالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور بشرط أن تكون الصلاة للمؤتمين في الأماكن المرتفعة لحاجة، إذا امتلأت الصفوف وازدحم الناس ثم احتاج بعض المصلين إلى الصعود إلى سطح المسجد وما إلى ذلك فالصلاة صحيحة. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل منه، رواه ابن أبي شيبة برقم 6301. فإذا الراجح قول الجمهور بشرط أن تكون الصفوف مكتملة وألا يتقدموا على الإمام، بهذا الشرط الثاني أيضا لا يكونون في تقدم على الإمام، فإذا صعدوا إلى السطح لا يكونون في المقدمة والإمام خلفهم تحت إلا لحاجة إن ازدحم المسجد أو ازدحم السطح كما تقدم معنا. طيب إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.